وتظل الدنيا تبهر نار تلهينا فتؤذينا، ويظل المولى سبحانه بالابتلاء يرفع درجاتنا وإن أبكى مآقينا، ويظل الموت محطات إن لم نصلها يوما ستأتينا، ويظل كتاب الله مؤنسنا وعلى دروب العزة يبقينا. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا حبيب التائبين، اللهم يا سرور العابدين، اللهم يا قرة أعين العارفين، اللهم يا ليس المنفردين، اللهم يا حرز اللاجئين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحبك المبلحين، اللهم يا حي يا قيوم، كل فرح لغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مفزع يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس ورجل طرد العين ودجال الملعون وجنودهم الملعين من الإنس والجن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسخ كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، اللهم حرر كل الملايين وارسل عليهم الموتى وارحمهم الى جحيم، اللهم نقي اجساد عبادك وبيوتهم من الملايين واظهارهم الملعون، اللهم انزل الخراب والدمار والطوفان والنار على كل الملاذيك الانسية والجنية الابليسية، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن، باسم الله أصبحنا، وأسقينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا تراد ولا تضاد، وبسلطان الله الذي نحتجب به الذي صار شيطا طريقا بعيد ودجاج ملعون، وبأسماء الحسنى كلها عديدة من الأذان ومن شر الشياطين الإنس والجنة، ومن شر كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وقريبك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، بإذن صار شيما طريدا لعين ودجال ملعون وجنود ملائين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل، بمؤامرة إبليس صار شيما بالقيد المحاسين إبليسي مسحر للنحس والتحصيل وربط اللسان. حسبنا الرب بما العباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل الخون الذين خانوا الأمة الإسلامية. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل الخون الملايين الذين خانوا الله ورسوله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إياك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. عظمة. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المخيط الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المعصي المبطي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواهي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. سبحانك يا حبيب التائبين. سبحانك يا سرور العابدين. سبحانك يا قرة أعين العارفين. سبحانك يا أنيس المنفردين. سبحانك يا حرز اللاجئين. سبحانك يا ظهير المنقطعين. سبحانك يا من حبت إليه قلوب الصديقين. العليم الخبير البصير بمؤامرة القيد النحاسي الإبليسي المسحر للنحس والتحقير وربط اللسان لعدم النطق بالحق والدفاع عن النفس المشروعة الذي يجعل الملايين السحر الأفاعل جالسة على أعناق العباد وألسنتهم. عليم القدير البصير بالقير النحاسي الإبليسي المسحر الذي في هذا العرق وفي هذا اللسان. عليم القدير البصير بكل نوع ملعون من حية وأفعى وثعبان قدام القيود الملتوين على الرقبة واللسان. والشياطين الذين يحيطون بعبدك هذا وأبدك يا علام الغيوب. عليم القدير البصير بكل مخازن قيودي من مسحرة وأجهزتهم وأسحارهم وفيروساتي من ملعونة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبركك الذي لا يضام وبنورك الذي سلالك على عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء هو العربة أن تبطل كل سحر إخفائهم على القيد المسحر في الرقبة واللسان، وتأمر جندك من ذي الحضور لتفكيكهما ونزعهما وطهرهما على رأسي الذي صار شبه طريق ليك، وقطع أجساد الأداعي الحيات الثعابين والشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت، وانزل عليه بالموت لا تبتدعهم يا قدير، واظهر لجندك كل مقرات مخازن الاجهزه والاصحاب والقيود في بليسيه يغزونها ويحرقونها بما فيها من الشياطين، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك الملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في هذا العنق واللسان، وينزعا ويكسرا ويسهرا على راسي بني صار شبه طريق الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد لهذا العنق واللسان، وينزعا ويكسرا ويسهر على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في العنق واللسان، وينزع ويكسر ويسهر على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في العنق واللسان، وينزع ويكسر ويسهر الآن على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في العنق واللسان، وينزع ويكسر ويسهر على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في هذا العنق واللسان، وينزع ويكسر ويسهر على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في هذا العنق واللسان، وينزع ويكسر ويسهر على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في هذا العنق واللسان، وينزع ويكسر ويظهر لنا على راسي بني صار شبه طريق الأليف، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع الأباء والحيات والثعابين والشياطين في هذا البيت والجسم وحوله، ويحضر الموت عليهم يبتليهم الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع أجساد الأثاث والحيات والتعابين والشياطين في هذا الجسم وحولها وفي هذا البيت، ويحضر الموت عليهم يبتليه بالآن. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع أجسادكم يا ملايين الآثار والحيات والثعابين والشياطين في هذا الجسم وحولي وفي هذا البيت، ويحضر عليكم الموت الآن يبتلعكم يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع الآثار والحيات والثعابين والشياطين في هذا الجسم وحولي وفي هذا البيت، ويحضر الموت عليهم يبتليهم الآن، ويحضر الموت الآن عليهم يبتليهم الآن، ويحضر الموت الآن عليهم يبتليهم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع أجسادكم يا ملايين الأثاث والحيات والثعابين والشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت، ويحضر عليكم الموت الآن يبتلعكم بأمر الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع الآن جسادكم يا ملايين الآثار والحيات والثعابين والشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت، ويحضر الموت الآن عليكم يبتلعكم بأمر الله المحيي المميت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يضار لجند الله كل مقرات مخازن الأجهزة والأسعار والقيود الإبليسية والفيروسات، يفدونها ويحرقونها بما فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يظهر الجند لله كل مقرات مخازن الأجهزة والأصحاب والقيود الإبليسية والفيروسات، يغدونها ويحرقونها بما فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يظهر لجند الله كل مقرات مخازن الأجهزة والأسحار والقيود الإبليسية والفيروسات الممنوعة، يغدونها ويحرقونها بما فيها من شياطين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر

لكم ولكم الويل مما تصفون بل نقضب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقضب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهق ولكم الويل مما تصفون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فاضرب بينهم بسور له باب باطل فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع الآثار والحيات والثعابين والشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت ويحضر الموت الآن عليهم يبتليهم بأمر الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع أجسادكم يا ملاعين أفاي وحيات وثعابين وشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت ويحضر الموت عليكم يبتلعكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع أجسادكم الآن يا ملاعين أفاي وحيات وثعابين وشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت ويحضر الموت عليكم الآن يبتلعكم بقدرة عظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أينما تكونوا يدرككم الموت الموت الموت الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في قروش مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت الموت الموت الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت الموت الموت الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت بأعداء الله الموت بجحيم فارش ما طريد العين وتشجر الملعون الموت عليكم يا ملاعين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وبيت مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الموت كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت الموت الموت الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت الموت الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الموت الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الموت الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم عن آياته تستكبرون

كل نفس ذائقة الموت. الموت الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والجبروت والعزة والكبرياء والعظمة فقطر وجسادكم يا ملايين أبناء وحيات وتعابين والشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت ويحضر الموت عليكم يبتلعكم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر الإخفاء على كل قيد في هذا العنق واللسان وينسى ويكسر ويسهر على راس إبليس ورجل طريدا نعيما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم سقط الأنباء والحياة والثامين والشياطين في هذا الجسم وحوله وفي هذا البيت ويحضر الموت عليكم الآن يبتلعكم يا ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يضار لجند الله كل مقرات مخازن الأجهزة والأصحاب والقيود الإبليسية والمآمن الفيروسية يغزونا ويحرقونا بما فيها من ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنين حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ورسوله ولا المؤمنين من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الذين آمنوا وهاجروا وشاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اذكروا كتابا وثقالا وشاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وجاهدوا بالله حق شهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم يا حبيب التائبين اللهم يا سرور العابدين اللهم يا قرة أعين العابدين اللهم يا أنيس المنفردين اللهم يا حرز اللاجئين اللهم يا ظهير المنقطعين اللهم يا من حلت إليه قلوب الصديقين اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين يا الله الودود ذو الملك والملكوت كل فرح بغيرك زائلة وكل شغل بسواك باطل والسرور بك هو السرور والسرور بغيرك هو الزور والغرور